بهذا الثوب الطاهر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها القاهي يا ابني يصيح. بالنسبة كقيام لا يوجد قيام، طبعا هي ليلة نصف الشعبان قد عدت، هي ليلة أمس، والحساب الآن المعمول به هذا الحساب غير صحيح. ليلة نصف الشعبان هي ليلة أمس، ليلة الماضية، ولم يصح في قيامها. قيل شيخ أحمد يقول أطفيه، ما هو ما يعرف يطفيه، قل له أطفئه. أبويا ما يعرف يطفي شيخ أحمد، أخي أبويا ما يعرف يطفي. بس أنت ترى قاعد يسجل، ما يسوي سالفة. هاي شغلة على الإنترنت. نعم نعم. لا طب ما. لا شيء. أفضل شيء كل شيء نسوي، بس خاف ما يخزن بس طيب.